والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد خلقنا لعبادته، وأول ما ينبغي علينا أن نعرفه هو كيف نوحد الله تبارك وتعالى، وكيف نخلص العبادة لوجهه الكريم. ومن أوجب ما يتوجب على العبد في هذه الحياة أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى الذي خلقه والذي هو حاكم فيه. وكثير من الناس لا يعرف ما يتعلق بالاعتقادات ولا بالمعاملات، فيقع في مخالفة رب السماوات مخالفة شائنة شوهاء لا ينبغي أن تقع من أحد يعرف الله تبارك وتعالى ويقدره حق قدره. فكثير من الناس لا يعرف حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين هو المعبود بحق وحده، فلا ينبغي أن يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة ولا الباطنة لغير الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، أن نوحد الله تبارك وتعالى سبحانه، أن نوحده جل وعلا في أفعاله تبارك وتعالى، وأن نوحده بأفعالنا، وأن نوحد الله تبارك وتعالى بإثبات الأسماء الحسنى والصفات المثلى له جل وعلا. ينبغي علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا، هذا هو الأمر الأول. ثم ينبغي علينا أن نعلم حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعرف الأحكام التي شرعها هذا الدين الحنيف الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، وأرسل به خاتم رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس إذا جهلوا الأحكام تورطوا في مخالفة المليك العلام، ويجب على الإنسان أن يعلم من الأحكام ما يتناسب مع حاله. فالإنسان إذا لم يكن ناوياً عازماً على الحج مثلاً، فإنه لا يجب عليه وجوباً عينياً أن يتعلم أحكام المناسك، أي كيف يحج. أما إذا نوى الحج وعزم عليه فقد وجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي مناسك الحج، فإن لم يفعل فهو مأثوم مأزور. كذلك إذا كان الإنسان عازما على أن يبيع ويشتري وأن يتاجر، على التجار أن يتعلموا ما تسلم به بيوعاتهم، وإلا تورطوا في الربا تورطا. إذا أراد الإنسان أن يتزوج فينبغي عليه أن يتعلم أحكام الخطبة وأن يتعلم أحكام الزواج، لأن كثيرا من الناس لا يعلم هذه الأحكام على النحو الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه. فإما أن يفرط فيما أوجب الله عليه، وإما أن يقصر في تحصيل حق أحقه الله له. أما إذا كان عالما بهذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى لضبط هذه المسألة فإنه يؤدي ما عليه ويأخذ ما له من الحق، فلا يظلم ولا يظلم، لأن الإنسان ربما طالب غيره بأمور لا تلزم غيره، فإذا فعل ذلك فإنه يكون ظالما، وأحيانا لا يؤدي ما عليه بالنسبة إلى غيره مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فيكون مفرطا ويكون ظالما أيضا. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج فينبغي عليه أن يتعلم أحكام الزواج. الخطبة كما هو معلوم ما هي إلا وعد بالتزويج، ولا يترتب عليها من الأحكام الشرعية إلا ما يلزم الخطبة، يعني ليست زواجا وليست عقدا، فهي لا تحل النظر إلا النظرة التي تكون بين الخاطب والمخطوبة من أجل أن يؤدم الله بينهما، فإذا زاد النظر على ذلك فهو حرام. لا تحل الخطبة الخلوة، لا تحل الخطبة اللمس، لا تبيح الخطبة شيئا، إنما هي وعد بالتزويج لا أكثر. وإذا كان ذلك كذلك فقبل، من أراد أن يتقدم خاطبا فله الرؤية الشرعية، فله أن يتهيأ، وكذلك المخطوبة تتهيأ لخاطبها، لا أن تدخل عليه في هيئة منفرة، ولا أن تدخل متسترة تسترا كاملا، فهذا كله لا يجوز، وإنما من السنة النظر إلى المخطوبة وهذا مشروع. قال: فانظر إليها عسى أن يؤدم ذلك بينكما، فله أن ينظر إلى المخطوبة النظرة الشرعية فيدخل، وهي قد تهيأت من غير ما زينة، ولكن لها أن تكتحل، وليس لها أن تجعل حجابها على وجهها بحيث لا يبدو شيء من جبهتها، بل إنها إنما ترفع ذلك حتى تبدو جبهتها ويبدو الوجه، والوجه جماع المحاسن، ويبدو أيضا كفاها، وهذا يدل على ما وراءه من رخص البدن أو يبوسته. وبعض الفقهاء يقول يجوز أن ينظر إلى قدميها أيضا، وأما ما وراء ذلك فلا يجوز النظر إليه. ليس لها أن تقصر في إبداء ذلك على النحو الذي يرغب الخاطب فيها، لأنه كما هو معلوم في الحديث: فلما انقضت عدتها تهيأت، أي للخطاب، يعني يمكن أن تكتحل إذا جاء الخاطب، وأن تصلح من شأنها، وأن تبدي وجهها وكفيها، وأن يكلمها وأن تكلمه، وهذا كله مشروع، بل هو مسنون، لأنه يؤدم بينهما كما هو معلوم. أما ما وراء ذلك من الخلوة بها أو النظر إليها مرة أخرى أو الاجتماع معها من غير محرم أو بمحرم، فكل هذا مما هو زائد على تلك الأحكام التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم. وكثير من الناس يفرط فيدع الخاطب مع المخطوبة في الخلوة الشرعية، وربما وقع شيء ثم لم يمضي الأمر إلى نهايته، وتكون مشكلة من أكبر المشاكل. هذا كله بسبب التفريط في أحكام الله تبارك وتعالى التي ضبط الله رب العالمين بها هذا الأمر العظيم. الزواج، وهو العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة، هي من أهم الأشياء في هذه الحياة، لأن الله إذا أنعم على العبد بالزوجة الصالحة التي تعفه والتي تكفيه في بيته بالمؤونة وما وراء ذلك، ويجعلها الله رب العالمين سكنا، هذه الزوجة حينئذ من أكبر نعم الله تبارك وتعالى على العبد بعد نعمة الإيمان، أن يمن الله تبارك وتعالى على العبد بالزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، والتي إذا غاب عنها حفظت، وهذه الزوجة الصالحة تراقب الله تبارك وتعالى في نفسها، فتحفظ عرضها وتحفظ نفسها، وتراقب الله تبارك وتعالى في زوجها فتحفظ غيبته، وتحفظ زوجها في ماله أيضا، وتصون بيته حتى يحفظ الفراش، لأنه كما هو معلوم من مقاصد الزواج مع تكثير النسل الموحد الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويلتزم دينه في أرضه، الذي يعمر هذا الكون بتوحيد الرب تبارك وتعالى وعبادته، من مقاصد الزواج أيضا كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى يجعله حفظا للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، فجعل الله تبارك وتعالى الزواج حفظا للأنساب، وهذا الحفظ للأنساب كما هو معلوم يترتب عليه كثير من الأحكام، لأن الناس إذا لم تحفظ أنسابهم ربما تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، أو ربما تزوج من لا يحل له أن يتزوجها لوقوع الفحش والفاحشة، نسأل الله العافية. وأيضا إذا ما اختلطت الأنساب ضاعت كثير من الحقوق، لأن الله تبارك وتعالى رتب على الزواج الشرعي الصحيح أمورا كثيرة تتعلق بالنسب وتتعلق بالتوريث وتتعلق بالحقوق والواجبات، أمور كثيرة جدا جعلها الله تبارك وتعالى من حكم الزواج العظيم في دين الإسلام الكريم. وحفاظ العرض في دين الإسلام العظيم ليس كمثله حفاظ في دين، فالله رب العالمين كما أنزل في قرآنه المجيد يقول ولا تقربوا الزنا، وأما في الكتاب السابق ففيه لا تزن، وأما في هذا القرآن المجيد فقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا، فمنع من قربان الزنا، وأما في الكتاب السابق ففيه لا تزني. ولذلك حاط الله تبارك وتعالى العلاقة بين الرجل والمرأة بسياج متين من الحفظ، فمنع النظرة الحرام، وجعل النظرة زنا عين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، ومنع التشهي بالقلب والقلب يتمنى ويشتهي، ثم جعل الزنا الأكبر الذي يترتب عليه ما يترتب من الحد هو بمواقعة الفرج، فقال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فحاط الإسلام العظيم المرأة بسياج متين من أجل أن يجعلها مصونة ودرة شريفة في بيتها حتى لا تختلط الأنساب وحتى تحصل الكفاية، ومنع الإسلام العظيم المرأة من إبداء زينتها لغير محارمها ممن ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ثم جعل تلك الزينة على درجات، وجعل الله تبارك وتعالى مواضع في المرأة لا يحل للأب أن ينظر إليها، وجعل ذلك مباحا للرجل أي لزوجها، فهذا أمر كبير جدا، ولذلك يكون زوج المرأة منها بمكان كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما كان في المعركة وجاءت امرأة تتفقد الأحوال فقالوا لها يا أمة الله اتق الله واصبري واحتسبي عند الله أباك، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا واحتسبي عند الله أخاك، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا واحتسبي عند الله زوجك، فرنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها بمكان. لهذه العلاقة جعل الله تبارك وتعالى الأحكام في هذا الباب لا يختل منها حكم بحال ولا يقع فيه اشتباه، فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة، ونهى الله تبارك وتعالى عن كثير من الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والزنا والعياذ بالله، منع الدين الحنيف النظر، ومنع المصافحة، وما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له قط، وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، والمخيط هو ذلك الذي يستخدم في خياطة الأشياء ولكن يكون كبيرا، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة عظيمة جدا لكل من لم يتق الله تبارك وتعالى لكي يحصل تقواه، وذلك بأن يجعل الأمر منزلا على نفسه هو، كما في مسألة الشاب الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالزنا، لو كان هذا فاسدا بمرة ما جاء يستأذن ولا وقع في الفاحشة من غير استئذان، ولكنه تنازعه في نفسه نوازع الخير والشر، فنفسه تصبو إلى هذا الأمر وتقواه تحجزه، فذهب يستأذن من رسول الله، قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ترضاه لأمك؟ ومن الذي يرضى الزنا لأمه؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أو ترضاه لأختك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضى الزنا لأختي. قال: لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ وهو يقول: لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضون الزنا لأمهاتهم، ولا لبناتهم، ولا لأخواتهم، ولا لعماتهم، ولا لخالاتهم. وهل امرأة إلا وهي أم رجل، أو بنت رجل، أو أخت رجل، أو عمة رجل، أو خالة رجل؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر محصورا كما ترى. فلما قال الشاب ذلك، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم غض عن المحرمات بصره واهد قلبه. فلم يكن بعد ذلك ينظر إلى شيء. فالإنسان إذا نازعته نفسه للنظر إلى امرأة لا تحل له فليتذكر أمه، هل يقبل أن ينظر الرجال إلى أمه؟ فإذا كان لا يقبل فلا ينظر، وإذا أراد أن ينظر إلى محرم فعليه أن يتذكر ابنته، أن يتذكر زوجته، أن يتذكر أخته، أن يتذكر خالته، أن يتذكر عمته. فإذا كان لا يرضى أن ينظر الرجال بالشهوة إلى أمه ولا إلى بنته ولا إلى خالته ولا إلى زوجته ولا إلى عمته، فينبغي عليه أن لا ينظر إلى المحارم التي حرم الله تبارك وتعالى النظر إليه. ولذلك نسب إلى الشافعي رحمه الله قوله: إن الزنا دين، فإن أسلفته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي، من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين، فإن أسلفته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي، من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. جعل الله تبارك وتعالى الزواج للخروج من هذا كله، فجعله الله رب العالمين إحصانا للفرج، وجعله إعفافا للنفس، وجعله تحصينا للنظر حتى لا يمتد إلى محرم. وأباح الله تبارك وتعالى الزوجة لزوجها كما أباح الزوج لزوجته، يستمتعان في حدود ما حكم به الشرع كما هو معلوم، ألا يقربها في حال حيضها وألا يطأها في دبرها. وأما في حال الحيض فإنه يجعل على فرجها شيئا ثم يباشرها فيما دون ذلك، كما بينت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكذلك من فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يسير، وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة حدود ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعرف أحكام الله من أجل أن يلتزم بها، لأن كثيرا من الناس هم كالأنعام بل هم أضل، لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، لا يدري مما يأكل، يأكل من حلال أو من حرام، لا يبحث، وهو يتاجر مثلا فيما يحل وما يحرم. إذا أراد الإنسان أن يتزوج فعليه أن يعرف أحكام الزواج حتى لا يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الزواج للاستمتاع، يستمتع كل واحد بصاحبه في حدود ما أنزل الله رب العالمين، فتقضى الشهوة ويحفظ النسل ويتربى الأبناء في البيئة الصحيحة السليمة المحافظة، من أجل أن يخرج نشأ يوحد الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان ذلك كذلك، فهذه البيوت الملتزمة في الأرض كأنها من روضات الجنات. وأما البيوت التي تتخطى حدود الشرع ولا تلتزم بأحكامه ولا تتبع سنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه مباءات الشيطان، تكثر فيها النزاعات وتدب فيها الخلافات. والذي يعصم من هذا كله هو طاعة رب الأرض والسماوات وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.